نور من القرآن. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم هم المثل الأعلى للمؤمنين، فهم أشداء على الكفار وإن كانوا من أقاربهم، فليس بين المؤمنين والكافرين أسباب ولا روابط، بل قد التقى الصحابة آباءهم وإخوانهم في ساحة القتال، فلم ترن لهم قناة، ولم تهل لهم عزيمة، رحماء بينهم، فقلوبهم رقيقة للمؤمنين، يلينون لهم ويعطفون عليهم، ويؤثر بعضهم بعضا بخير الدنيا طلبا لخير الآخرة. تراهم ركعا سجدا، فكأنهم من كثرة صلاتهم لا يفترون عن الركوع والسجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا هو الهدف الدائم لهم والذي على ضوئه الساطع يسيرون في حياتهم، وعلى ميزانه القويم يقومون سائر أعمالهم، فما كان منها موصلا لفضل الله الذي هو الجنة ورضوانه الذي هو أكبر من ذلك فعلوه وتسابقوا إليه، وما كان بضد ذلك أحجموا عنه واحتقروه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فأثر الصلاة ذات الخشوع ظاهر في وجوههم من الصفاء والإشراق والسمت الحسن الذي يملأ قسمات وجوههم فيحيلها إلى أضواء مشرقة بالفضيلة والطهر، فتلك صفتهم في التوراة، فالثناء عليهم من ربهم جل وعلا قديم، وسمعتهم في الكتب السماوية عالية، لأنهم نموذج فريد في التأريخ. وصفتهم في الإنجيل كزرع نبتت فروعه فتقوى بها وشب وطال واستقام على أصوله حتى أصبح يعجب الزراع لقوته وحسن شبابه. فكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في مؤازرتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قوي أمر الإسلام. وقد جعل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم على هذه الصفات السامية ليملأ قلوب الكفار بهم غيظا وكمدا وحسرة لقوتهم في دين الله تعالى وعدم مداهنتهم أهل الباطل وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى حتى تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذه بعض آثارهم في الدنيا، أما في الآخرة فقد وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، وعدهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما في الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.